السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إعطاء زكاة المال للزوج؟ نعم، إذا كان الزوج فقيرا وليس عنده مال، وهو طبعا مكلف بالإنفاق، فيجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها.